إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا هو اللقاء الثاني من لقاءات قراءة هذا الكتاب المبارك صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من التكبير إلى التسليم كأنك تراها. وكنا قد وقفنا عند هذه المقدمة التي ذكرها الشيخ رحمه الله في صدر كتابه، والتي بيّن فيها الداعية لتأليف هذا الكتاب وكذلك منهجه الذي سار عليه في هذا الكتاب وكذلك رد بعض الإشكاليات أو الإشكالات التي أشكل بها بعض الناس. فقال رحمه الله في بيان منهج هذا الكتاب، أي الكتاب الذي نعي هو صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ولما كان موضوع الكتاب إنما هو بيان هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، كان من البدهي ألا أتقيد فيه بمذهب معين للسبب الذي مر ذكره. وما السبب الذي مر ذكره؟ وهو أنه ما من مذهب من المذاهب الفقهية المعروفة إلا وفاته بعض سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذا لما أراد أن يبين لنا صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم رأى أن ذلك لن يتحقق لو اتبع مذهبا واحدا أو تقيد بمذهب فقهي واحد، لابد أن يفوته بعض سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلن يتقيد بمذهب لكن سيجعل عمدته في ذلك ما صح في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وإنما أورد فيه ما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم كما هو مذهب المحدثين قديما وحديثا. لكن هل معنى هذا الكلام أنه لا يجوز للإنسان أن يتمذهب وأن يكون على مذهب معين، كأن يكون شافعيا أو مالكيا أو حنفيا أو حنبليا أو ظاهريا؟ نقول: هذا فيه تفصيل، هذا فيه تفصيل، وهو أنه لا بد من التفريق بين التمذهب كطريقة للتعلم. فأنت تريد أن تدرس الفقه على مقتضى مذهب معين وأن تتأصل في ذلك، فتقوم بالتدرج في متون هذا المذهب، تبدأ بالمختصرات ثم بعد ذلك المتوسطات ثم ما انتهى إليه المذهب. نقول: هذا لا بأس به، بل كثير من أهل العلم يرجح ذلك كطريقة لتعلم الفقه، أن تتعلم الفقه عن طريق المذهب، أن تأخذ المذهب الشافعي أو المذهب الحنبلي أو المالكي وتتدرج حتى تصل إلى بغيتك، وهذا لا بأس به. والجهة الأخرى وهي العمل والعبادة، العمل والعبادة، فهذا لابد أن يكون على مقتضى ما جاء في الكتاب والسنة، وإن كان الحق في غير مذهبه الذي تعلمه. يعني إنسان تفقه على المذهب الحنفي وكان إذا دخل في الصلاة لا يرفع يده في غير التكبير، أي تكبير الذي هو ركن من أركان الصلاة، لا يرفع يده بعد ذلك إذا رفع من الركوع ولا إذا أراد أن يركع ولا إذا رفع من التشهد الأوسط. فقيل له قد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع يده في هذه المواضع، وهذا متواتر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل قالوا رواه العشرة المبشرون بالجنة، رواه هذه السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. هل يجوز له بعد ذلك أن يقول أنا أتقيد بمذهبي وأن يترك سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا هو المحظور الممنوع في العمل والعبادة، لابد أن تتقيد بما جاء في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذا قال ابن الهمام الحنفي رحمه الله، قال لو التزم مذهبا معينا كمذهب أبي حنيفة أو الشافعي، هل يلزمه الاستمرار عليه فلا يعدل عنه أو فلا يعدل عنه في مسألة من المسائل؟ قال قيل يلزم، لأنه التزمه فبالتزامه يصير ملزما به، ولأنه اعتقد أن المذهب الذي انتسب إليه هو الحق فعليه الوفاء بموجب الحق أو بموجب اعتقاده. هذا قول أنه لابد أن يلزم ما جاء في المذهب، لأنه لما لزم هذا المذهب دل على أنه يعتقد أن الحق في هذا المذهب، فلابد أن يلتزم بهذا الاعتقاد الذي اعتقده. قال وقيل لا يلزم وهو الأصح، لأن التزامه غير ملزم، إذ لا واجب إلا ما أوجبه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ولم يوجب الله ولا رسوله على أحد من الناس أن يتمذهب بمذهب رجل من الأمة فيقلده في دينه في كل ما يأتي به ويذر دون غيره. إذن لا يلزمه، بل لابد أن يتقيد بما جاء في الكتاب والسنة، وهذا منقول عن غيره من أئمة المذاهب الفقهية. وهذا يرد على هؤلاء المتعصبة الذين يتعصبون لمذاهبهم ولكلام أئمتهم، فتقول له قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول لك لو كان العمل على هذا الحديث لعمل به شيخ، لابد أنه تركه لعلة. حتى جاء عن بعض أئمة الحنفية عفى الله عنه أنه قال كل ما خالف مذهبنا فهو مؤول أو منسوخ، هذا جاء عن الكرخي عفى الله عنه، يقول كل ما خالف مذهبنا، يعني مذهب من؟ الحنفية الأحناف، فهو إما أن يكون مؤولا له تأويل سواء كان في الكتاب أو السنة، أو منسوخ، حديث منسوخ. وهذا لا شك أنه راجع إلى التعصب للمذهب، ولذا لم يتقيد الشيخ رحمه الله بمذهب من المذاهب، وإنما سار على ما سار عليه المحدثون. ولذا قال كما في الحاشية، قال أبو الحسنات اللكنوي في إمام الكلام فيما يتعلق بالقراءة خلف الإمام ما نصه؟ قال ومن نظر بنظر الإنصاف وغاص في بحار الفقه والأصول متجنبا الاعتساف يعلم علما يقينيا أن أكثر المسائل الفرعية والأصلية التي اختلف العلماء فيها فمذهب المحدثين فيها أقوى من مذاهب غيرهم. ولذا قال الشيخ وإنما أورد فيه ما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم كما هو مذهب المحدثين. ثم قال أبو الحسنات رحمه الله وإني كلما أسير في شعب الاختلاف أجد قول المحدثين فيه قريبا من الإنصاف، فلله درهم وعليه شكرهم، كيف لا وهم ورثة النبي صلى الله عليه وسلم حقا ونواب شرعه صدقا، حشرنا الله في زمرتهم وأماتنا على حبهم وسيرتهم. قال الشيخ رحمه الله وقد أحسن من قال أهل الحديث هم أهل النبي وإن لم يصحبوا نفسه أنفاسه صحبوا، وهذا صحيح وصدق. أهل الحديث هم أهل النبي، هم خير من يصدق عليهم رحمهم الله ورضي عنهم أنهم ورثة الأنبياء، لأنهم وارثون حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنهم المبلغون عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولذا كان في قول بعض أهل العلم هم الطائفة المنصورة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين. جاء هذا في كلام أحمد بن حنبل رحمه الله وابن المديني والبخاري، قال إن الطائفة المنصورة هم أهل الحديث. هذا الكلام ليس عندك في الكتاب؟ طيب لماذا تغلق؟ فصدق من قال أهل الحديث هم أهل النبي وإن لم يصحبوا أنفاسه، وإن لم يصحبوا نفسه. ما معنى وإن لم يصحبوا نفسه؟ يعني إن لم يلتقوا بالنبي صلى الله عليه وسلم أنفاسه صحبوا، لأنهم يقرؤون الحديث ليلا نهار، وهم أكثر الناس صلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي الغالب هم أصح الناس اعتقادا. قلما تجد رجلا من أهل الحديث زاغ عن الاعتقاد الصحيح، لأنه جعل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عمدته، ولذا لا تجد زائغا عن المعتقد الصحيح إلا وهو من أهل الكلام بضاعته مزجاة في الحديث، لا علم له بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يعلم ضعيفه من صحيحه. قال: ولذلك فإن الكتاب سيكون إن شاء الله تعالى جامعا لشتات ما تفرق في بطون كتب الحديث والفقه على اختلاف المذاهب مما له علاقة بموضوعه. وهذا يدل على الجهد الذي قام به الشيخ رحمه الله، بينما لا يجمع ما فيه من الحق أي كتاب أو مذهب. وسيكون العامل به إن شاء الله ممن قد هداه الله لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. قال: ثم إني حين وضعت هذا المنهج لنفسي وهو التمسك بالسنة الصحيحة وجريت عليه في هذا الكتاب وغيره مما سوف ينتشر بين الناس إن شاء الله تعالى، وقد انتشر بفضل الله تبارك وتعالى، كنت على علم أنه سوف لا يرضي ذلك كل الطوائف والمذاهب، بل سوف يوجه بعضهم أو كثير منهم ألسنة الطعن وأقلام اللوم إلي، ولا بأس من ذلك علي، فإني أعلم أيضا أن إرضاء الناس غاية لا تدرك، وأن من أرضى الناس بسخط الله وكله الله إلى الناس، صلى الله السلامة والعافية. قال: كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا جاء عند الترمذي، وجاء عند الترمذي أيضا وصححه العلامة الألباني في صحيح الترغيب، قال: من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. من الأمور التي تعين طالب العلم على ضبط كلامه وعدم الوقوع في اللحن، وكل ما ذو لحن، أنه يشكل الكلمة مع شيخه إذا قرأ، يعني إذا وجده رفع كلمة أو نصبها أو جرها يشكل بعض الكلمات التي تشكل عليه، وسيدور في ذهني لماذا كانت مرفوعة أو مجرورة أو منصوبة، هذا يعود عليه بالنفي، وهذا من طلب العلم. قال: ولله در من قال، ولست بناج من مقالة طاعن، ولو كنت في غار على جبل وعري، ومن ذا الذي ينجو من الناس سالما، ولو غاب عنهم بين خافيتي نسري. النسر معروف اللي احنا بنقول عليه نسر. فقال: ومن ذا الذي ينجو من الناس سالما؟ والسؤال يراد به ماذا؟ النفي، يعني لا ينجو أحد من الناس حتى ولو غاب عنهم بين خافيتي نسر. وما معنى ذلك؟ قال: الخوافي ريشات إذا ضم الطائر جناحيه خفيت وتكون وراء القوادم، فلو أنك غبت خلف هذه الخوافي التي تخفى لما سلمت من الناس. هكذا يريد الشاعر أن يقول، فلا تأبه بعد ذلك برضا الناس وسخطهم، ولكن عليك أن تبحث عن رضا الله سبحانه وتعالى. قال: فحسبي أنني معتقد أن ذلك هو الطريق الأقوم الذي أمر الله تعالى به المؤمنين وبيّنه نبينا محمد سيد المرسلين، وهو الذي سلكه السلف الصالح من الصحابة والتابعين ومن بعدهم، وفيهم الأئمة الأربعة الذين ينتمي اليوم إلى مذاهبهم جمهور المسلمين، وكلهم متفق على وجوب التمسك بالسنة والرجوع إليها وترك كل قول يخالفها. طب لماذا قلت وترك؟ أحسن، أين المجرور؟ وكلهم متفق على ماذا؟ على وجوب التمسك ووجوب تركي. ووجوب تركي، جزاك الله خير. قال: وترك كل ما كل قول يخالفها مهما كان القائل عظيما، فإن شأنه صلى الله عليه وسلم أعظم وسبيله أقوم، ولذلك فإني اقتديت بهداهم واقتفيت آثارهم وتبعت أوامرهم بالتمسك بالحديث، وإن خالف أقوالهم، ولقد كان لهذه الأوامر أكبر الأثر في نهج هذا النهج القوي أو المستقيم وإعراض عن التقليد الأعمى، فجزاهم الله تعالى عني خيرا. قال: أقوال الأئمة في اتباع السنة وترك أقوالهم المخالفة لها. وقبل أقوال الأئمة، الله عز وجل أمرنا بذلك بأن يكون عمدتنا كلام النبي صلى الله عليه وسلم وما جاء في كتابه سبحانه وتعالى. قال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وقال: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. صحيح. فعلامة محبة الله تبارك وتعالى أن تتابع النبي صلى الله عليه وسلم في كل قول وفعل، في سكناته وحركاته صلى الله عليه وسلم. وقال: وإن تطيعوه تهتدوا. علق الهداية على طاعة النبي صلى الله عليه وسلم، وقال: وما آتاكم الرسول فخذوه، وهذا أمر، والأمر يقتضي الوجوب، وما نهاكم عنه فانتهوا. أما أقوال الأئمة، قال: ومن المفيد أن نسوق هنا ما وقفنا عليه منها أو بعضها، لعل فيها عظة وذكرى لمن يقلدهم، بل يقلد من دونهم بدرجات تقليدا أعمى، ويتمسك بمذاهبهم وأقوالهم كما لو كانت نزلت من السماء. إذن ليس كل تقليد مذموما، العامي الواجب في حقه أن يقلد، لأنه لن يستطيع أن يصل إلى الحكم بنفسه. والله عز وجل جعل الناس قسمين، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم. لكن هناك تقليد أعمى. التقليد الأعمى هو ماذا؟ الذي يسير صاحبه خلف من يقلده كالبهيمة، مع أنه يرى حتفه أمامه ومع ذلك يقلد، يظهر له الدليل ومع ذلك يخالف الدليل تقليدا لمن يعظمه، ولا يقلد إلا عصبي أو غبي. لا يقلد إلا عصبي أو غبي. عصبي بمعنى متعصب، يعني غلب عليه تعصبه لمذهبه ولإمامه حتى خالف المعظم صلى الله عليه وسلم. أو غبي، غبي يعني لم يستطع أن يدرك دليل المسألة أو أن يصل إليه فقلد، ليس عنده الآلة التي يستطيع بها أن يدرك الحكم الصحيح، فلا يقلد إلا عصبي أو غبي. وهذه مقولة وردت على لسان من؟ على لسان الإمام الطحاوي رحمه الله، وقد كان شافعيا أول أمره، ثم صار حنفيا بعد ذلك، بل صار من أئمة الحنفي، صار من أئمة الحنفي. وهذا القول له قصة. يقول رحمه الله كما في لسان الميزان، يقول: كان أبو عبيد يذاكرني بالمسائل. فأجبته يوما في مسألة فقال أبو عبيد: ما هذا قول أبي حنيفة؟ يعني هذا الذي قلته ليس بقول لأبي حنيفة، ومعروف أن الطحاوي أبو جعفر الطحاوي حنفي، بل هو من أئمة الأحناء. فقال أبو جعفر: أيها القاضي، أو كل ما قاله أبو حنيفة أقول به؟ قال: ما ظننتك إلا مقلدا. قال الطحاوي: فقلت له: وهل يقلد إلا عصبي؟ فقال: أو غبي. فطارت هذه الكلمة في مصر حتى صارت مثلا، فصار الناس يقولون: لا يقلد إلا عصبي أو غبي. فيقول رحمه الله: لعل فيها عظة وذكرى لمن يقلدهم، بل يقلد من دونهم بدرجات تقليدا أعمى، ويتمسك بمذاهبهم وأقوالهم كما لو كانت نزلت من السماء. والله عز وجل يقول: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. ثم ذكر الأئمة حسب زمانهم، فبدأ بأبي حنيفة لأنه أكبرهم سنا رحمه الله. قال أبو حنيفة رحمه الله: فأولهم الإمام أبو حنيفة النعمان ابن ثابت رحمه الله. قال: وقد روى عنه أصحابه أقوالا شتى وعبارات متنوعة كلها تؤدي إلى شيء واحد، وهو وجوب الأخذ بالحديث وترك تقليد آراء الأئمة المخالفة له. يقول رحمه الله: إذا صح الحديث فهو مذهبي، إذا صح الحديث فهو مذهبي. يقول أحد أئمة المذهب الحنفي وهو ابن الشحنة الكبير شيخ ابن الهمام، يقول كما نقل ذلك عنه ابن عابدين: إذا صح الحديث وكان على خلاف المذهب، على خلاف المذهب الحنفي، يقول: عمل بالحديث ويكون ذلك مذهبه ولا يخرج مقلده عن كوني حنفيا بالعمل به، فقد صح عن أبي حنيفة رضي الله رحمه الله أنه قال: إذا صح الحديث فهو مذهبي. قال: وقد حكى ذلك الإمام ابن عبد البر عن أبي حنيفة وغيره من الأئمة. قال الألباني رحمه الله: وهذا من كمال علمهم وتقواهم، حيث أشاروا بذلك إلى أنهم لم يحيطوا بالسنة كلها، وقد صرح بذلك الإمام الشافعي كما يأتي: فقد يقع منهم ما يخالف السنة التي لم تبلغهم، فأمرون بالتمسك بها وأن نجعلها من مذهبهم رحمهم الله تعالى. ويقول كذلك أبو حنيفة: لا يحل لأحد أن يأخذ بقولنا ما لم يعلم من أين أخذنا. ويقول كذلك في رواية: حرام على من لم يعرف دليلي أن يفتي بكلامي. فإذا أراد أن يفتي الناس فلا بد أن يعلم من أين أخذ أبو حنيفة هذا الذي ينقله عنه. قال: وزاد في رواية: فإننا بشر نقول القول اليوم ونرجع عنه غدا. قال وفي أخرى: ويحك يا يعقوب، وهو أبو يوسف أكبر تلاميذ الإمام أبي حنيفة، قال: لا تكتب كل ما تسمع مني، فإني قد أرى الرأي اليوم وأتركه غدا، وأرى الرأي غدا وأتركه بعد غد. قال الشيخ رحمه الله: قلت: وذلك لأن الإمام كثيرا ما يبني قوله على القياس، فيبدو له قياس أقوى، أو يبلغ حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فيأخذ به ويترك قوله السابق. قال الشعراني في الميزان: من الشعراني؟ ها؟ عبد الوهاب الشعراني صاحب الطبقات الصوفية المعروف بغلوه في التصوف. هذا الرجل كان متناقضا، يعني إذا قرأت كلامه في التصوف تقرأ عجبا، أمور يعني لا يقبلها أي عقل، حتى عقل السفيه لا يقبلها، لا أدري كيف يقبلون مثل هذه الأقوال. وإذا قرأت كلامه الآن، وله كذلك مؤلفات في العربية وفي غير ذلك، فنسأل الله الثبات على الأمر. يقول: واعتقادنا واعتقاد كل منصف في الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه أنه لو عاش حتى دونت الشريعة وبعد رحيل الحفاظ في جمعها من البلاد والثغور وظفر بها، يعني بهذه الأحاديث، لأخذ بها وترك كل قياس كان قاسه، وكان القياس قل في مذهبه كما قل في مذهب غيره بالنسبة إليه. لكن لما كانت أدلة الشريعة مفرقة في عصره مع التابعين وتابع التابعين في المدائن والقرى والثغور، كثر القياس في مذهبه بالنسبة إلى غيره من الأئمة ضرورة، لأن أبا حنيفة رحمه الله هو أقل الأئمة وقوفا على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد وصفه بعضهم بأنه كان ضعيفا في الحديث، كانت بضاعته مزجالا في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنه كان إماما في الرأي والعقل والاستنباط من كتاب الله رحمه الله. فلو وصل إليه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، عنده أصول، عنده عربية، عنده علم بأصول الفقه، لكن لم يبلغ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ماذا يصنع؟ يعمل عقله في كتاب الله ويقيس النظير على النظير ويلحق الشبيه بالشبيه، وقد يكون في الأمر حديث نسق هذا الحكم، قيد هذا المطلق، خصص هذا العام، لم يصله ذلك رحمه الله. قال: كثر القياس في مذهبه بالنسبة إلى غيره من الأئمة ضرورة لعدم وجود النص في تلك المسائل التي قاس فيها بخلاف غيره من الأئمة، فإن الحفاظ كانوا قد رحلوا في طلب الأحاديث وجمعها في عصرهم من المدائن والقرى ودونوها، فجاوبت أحاديث الشريعة بعضها بعضا، فهذا كان سبب كثرة القياس في مذهبه وقلته في مذهب غيره. الإمام أبو حنيفة إمام وهو أحد الأئمة الأربعة، واتفقت الأمة على جلالتهم، وما جاء في حقه من كلام المتقدمين فالعلماء متفقون على غض الطرف عنه ونسيانه وتركه. ولذلك لما طبع علماؤنا الذين هم أهل الثقة والذين يعرفون للأئمة قدرهم، لما طبعوا مثل كتاب السنة لعبد الله بن الإمام أحمد، حذفوا كل ما كان فيه من طعن في أبي حنيفة، لأن الأمة اتفقت على جلالة هذا الإمام، وأنه كان من المجتهدين، وأنه إما أن يكون مصيبا أجرا أو أجرين، وأنه تاب من ذلك إن شاء الله. وهذا يظهر في عقيدة صاحبيه كما في العقيدة الطحوية، وكذلك في كتابه المنسوب إليه في الفقه الأكبر وغير ذلك. يقول الشيخ الألباني رحمه الله كما في الحاشية: فإذا كان هذا عذر أبي حنيفة، إذا كان هذا عذر أبي حنيفة رحمه الله فيما وقع منه من المخالفة للأحاديث الصحيحة دون قصد، وهو عذر مقبول قطعا، لأن الله تعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها، فلا يجوز الطعن فيه كما قد يفعل بعض الجهلة، بل يجب التأدب معه، لأنه إمام من أئمة المسلمين الذين بهم حفظ هذا الدين أو حفظ هذا الدين ووصل إلينا ما وصل من فروعه، وأنه مأجور على كل حال أصاب أم أخطأ، كما أنه لا يجوز لمعظمي أن يظلوا متمسكين بأقواله المخالفة للأحاديث لأنها ليست من مذهبه، كما رأيت نصوصه في ذلك، فهؤلاء في واد وأولئك في واد، والحق بين هؤلاء وهؤلاء. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ويقول كذلك أبو حنيفة رحمه الله: إذا قلت قولا يخالف كتاب الله تعالى وخبر الرسول صلى الله عليه وسلم فاتركوا قولي. وهذا عام في الاعتقاد في العلميات والعمليات. يقول مالك بن أنس رحمه الله بعد ذلك، يقول: وأما الإمام مالك بن أنس رحمه الله فقال: إنما أنا بشر أخطئ وأصيب. من الذي يقول ذلك؟ إمام دار الهجرة. والله والله تجد بعض المتعصبة الآن لو قيل عن واحد من شيوخهم إن الشيخ يخطئ ويصيب وإنه غير معصوم، يقولون هذا طعن مبطن، هذا طعن مبطن في الشيخ. وما قال القائل هذا القول إلا من أجل أن يبين الحق، لكن هي العصبية، هي العصبية، نسأل الله السلامة والعافية. ووالله إنك لتجد أكثر هؤلاء إذا وقع خلاف بينهم وبين شيخ هذا الذي يتعصبون له، تجد هؤلاء من أشد الناس على شيخهم بعد ذلك، تجدونه بعد ذلك، تجدهم بعد ذلك يتهمونه بالإرجاء ويتهمونه بالخروج وبالسرورية وبكذا وكذا وكذا، وهم الذين كانوا من أشد الناس تعصبا له. مالك رحمه الله إمام دار الهجرة يقول: إنما أنا بشر أخطئ وأصيب. فانظروا في رأيي: فكل ما وافق الكتاب والسنة فخذوه، وكل ما لم يوافق الكتاب والسنة فاتركوه. وقال كذلك: ليس أحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم إلا ويؤخذ من قوله ويترك إلا النبي صلى الله عليه وسلم، فكل أحد ينظر في قوله، إن وافق الكتاب والسنة على العين والرأس، وإن خالف ذلك حفظت مكانته، لكن قوله لا يعتد به، يترك هذا القول. هذا الكلام من الأئمة ينبغي أن ينشر، خاصة في الأوقات التي يختلف فيها الناس. يعني إذا أردنا أن نتكلم عن زكاة الفطر كما يحصل كل عام، هذا ينبغي أن يقدم بين هذا الكلام عن هذه المسألة. هؤلاء الأئمة ماذا يقولون؟ اتركوا أقوالنا إن خالفت الكتاب والسنة. قال: وقال ابن وهب الإمام المصري المحدث الفقيه رحمه الله، قال: سمعت مالكا سئل عن تخليل أصابع الرجلين في الوضوء، فقال مالك: ليس ذلك على الناس. قال: فتركته، يعني تركت مالكا، وهذا من الأدب في النصيحة، حتى خف الناس، فقلت له: عندنا في ذلك سنة. فقال: وما هي؟ قلت: حدثنا الليث بن سعد الإمام المصري العلم، وابن لهيعة عبد الله بن لهيعة القاضي المصري، وعمرو بن الحارث عن يزيد بن عمرو المعافري عن أبي عبد الرحمن الحبلي عن المستورد بن شداد القرشي قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يدلك بخنصره ما بين أصابع رجليه، فقال: إن هذا حديث حسن، أو إن هذا الحديث حسن، وما سمعت به قط إلا الساعة. قال ابن وهب: ثم سمعته بعد ذلك يسأل فيأمر بتخليل الأصابع. إذا لما ظهر له الحديث صار يفتي به رحمه الله. لكن قد يقول قائل: لكن الحديث من رواية ابن لهيعة، كيف أخذه الإمام مالك؟ نقول: لأن الذي رواه عنه عبد الله بن وهب، الذي رواه عنه من؟ عبد الله بن وهب، وهو أحد الأربعة أو الثلاثة الذين إن رووا عن ابن لهيعة فإن حديثهم مقبول، لأنهم حدثوا عنه قبل أن تحترق كتبه ويختلط رحمه الله. ويقول الشافعي رحمه الله، قال الألباني: وأما الإمام الشافعي رحمه الله فالنقول عنه في ذلك أكثر وأطيب، النقول عنه في ذلك أكثر وأطيب، وأتباعه أكثر عملا بها وأسعد. قال: فمنها، يعني قال الشافعي: ما من أحد إلا وتذهب عليه سنة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وتعجب عنه. هذا لا استثناء فيه، هذا واقع في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن دونهم من باب أولى. أبو بكر غابت عنه سنة ميراث الجدة، وعمر غابت عنه سنة الاستئذان، وعثمان غابت عنه سنة، وغير هؤلاء من الصحابة غابت عنه سنن من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما من أحد إلا وتذهب عليه سنة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وتعزب عنه. فمهما قلت من قول، هكذا يقول الشافعي، أو أصلت من أصل فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خلاف ما قلت، فالقول ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو قولي. وقال أجمع المسلمون على أن من استبان له سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يحل له أن يدعها لقول أحد. وقال إذا وجدتم في كتابي خلاف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولوا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعوا ما قلت. وفي رواية قال فاتبعوها ولا تلتفتوا إلى قول أحد. وقال كذلك إذا صح الحديث فهو مذهبي. وقال رحمه الله، وهو يخاطب من؟ يخاطب أهل الحجاز، والخطاب ها هنا لأحمد بن حنبل، يخاطب أهل الحديث، يقول أنتم أعلم بالحديث والرجال مني، فإذا كان الحديث الصحيح فأعلموني به أي شيء يكون، أو أي شيء يكون، كوفياً أو بصرياً أو شامياً، حتى أذهب إليه إذا كان صحيحاً. يقول أنتم أعلم بالحديث والرجال منه، فينزل الناس منازلهم رحمه الله. فهناك من هو أعلم بالحديث من غيره، وهناك من هو أعلم بالفقه من غيره، أعلم بالاعتقاد من غيره، أعلم باللغة من غيره. ولذلك ننزل الناس منازلهم. فإذا تكلم في مسألة فقهية مثلا رجل غير شيخك، وأنت تعلم أنه أفقه من شيخك، وقد جاء بدليل على كلامه، فالقول قوله ولا تتعصب لشيخك. فيقول أنتم أعلم بالحديث ورجال منه، فإذا كان الحديث الصحيح، أين خبر كان؟ أين خبر كان؟ يقول فإذا كان الحديث الصحيح، كان ها هنا تامة، كان ها هنا تامة. ما معنى تامة؟ ها، ليست ناسخة، يعني لا تحتاج للخبر، اكتفت بفاعلها. وكان إذا كانت تامة فهي بمعنى وجد، كان إذا جاءت تامة بمعنى ماذا؟ وجد. يعني فإذا كان الحديث صحيح، أي إذا وجد الحديث الصحيح، انتهت الجملة، إذا وجد الحديث الصحيح. ولذا ما إعراب الحديث؟ فاعل، فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة. طب الصحيح؟ نعم، الصحيح نعم، فهي ها هنا لازمة وتامة. ومثلها في كتاب الله تبارك وتعالى وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. ما معنى وإن كان ذو عسرة؟ يعني وإن وجد صاحب عسرة، ماشي، إن وجدتم صاحب عسرة لا يستطيع أن يسد دينه فنظرة إلى ميسرة، أنظروا يعني. يقول فأعلموني به أي شيء يكون كوفيا، يعني جاء الحديث من طريق محدثين كوفيين أو بصريا أو شاميا، حتى أذهب إليه إذا كان صحيحا. ويقول رحمه الله كل مسألة صح فيها الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عند أهل النقل بخلاف ما قلت فأنا راجع عنها في حياتي وبعد موتي، وبعد موتي. انظر ماذا يقول السبكي في كلام الشافعي رحمه الله، يقول والأولى عندي اتباع الحديث، وليفرض الإنسان نفسه بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وقد سمع ذلك منه، أيسعه التأخر عن العمل به؟ لا والله، وكل واحد مكلف بحسب فهمه. قلت ليتهم عملوا بذلك في أحاديث الاعتقاد. والسبكي من أشد الناس مناهضة لأهل السنة والجماعة لأصحاب العقيدة الصحيحة في صفات الله تبارك وتعالى خاصة، مع وجود عشرات الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك. ليته قال لنفسه لنفرض أو لتفرض نفسك بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد سمعت ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم. أيسعك أن ترد هذا الحديث على النبي صلى الله عليه وسلم؟ لكن الهداية بيد الله سبحانه وتعالى والتوفيق كذلك. وقال كذلك رحمه الله: إذا رأيتموني أقول قولا وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم خلافه فاعلموا أن عقلي قد ذهب. وقال: كل ما قلت فكان عن النبي صلى الله عليه وسلم خلاف قولي مما يصح فحديث النبي صلى الله عليه وسلم أولى فلا تقلدوني. وقال: كل حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو قولي وإن لم تسمعوه مني. وأما أحمد بن حنبل رحمه الله إمام أهل السنة والجماعة، قال الألباني: وأما الإمام أحمد فهو أكثر الأئمة جمعا للسنة وتمسكا بها، حتى كان يكره وضع الكتب التي تشتمل على التفريع والرأي، ولذلك قال: لا تقلدني ولا تقلد مالكا ولا الشافعي ولا الأوزاعي ولا الثوري، وخذ من حيث أخذوا. وفي رواية: لا تقلد دينك أحدا من هؤلاء، ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فخذ به، ثم التابعين بعد، الرجل فيه مخير. وقال مرة: الاتباع أن يتبع الرجل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه رضي الله عنهم، ثم هو من بعد التابعين مخير. وقال رحمه الله: رأي الأوزاعي ورأي مالك ورأي أبي حنيفة كله رأي، وهو عندي سواء، وإنما الحجة في الآثار. وقال: من رد حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو على شفا هلك. لكن ليس معنى هذا الكلام أن نفهم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنأى عن فهم هؤلاء الأئمة، وإلا وقعنا في الغلط، لأن هؤلاء لما شرحوا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم واستدلوا به جمعوا وردوا إليه النظائر، يعني جمعوا إليه الآيات التي تتعلق بالباب والأحاديث الأخرى، ونظروا هل هذا الحديث عام أم أنه خص بحديث آخر، هل قيد الإطلاق في هذا الحديث بحديث، هل هو منسوخ أم لا. ليس معنى هؤلاء أن تنفرد، معنى كلام هؤلاء أن تنفرد، ليس معنى كلام هؤلاء أن تنفرد بالنظر في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن تقول صح الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا وقعت في الغلط. ومن طريق ما يذكر، طبعا هذا ليس له علاقة بهذا الأمر، أن بعضهم قرأ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ شيئا من شعره ولا أظفاره، وحمل ذلك على المضحى به، يعني يأخذ شيئا من شعر الخروف ولا ضحى. الله المستعان. فأقوال الأئمة هي التي يستدل بها في فهم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنهم كانوا أعلم منا، لا شك أنهم كانوا أعلم منا. يعني لا، هذا من سوء الأدب أن يقول الإنسان حتى ولو قال الشافعي هذا القول فأنا أرده على من أنت حتى ترد على الشافعي، لكن تقول خالف الشافعي غيره من الأئمة، خالفه فلان وفلان، لا تقل أنا الذي خالفته أو أنا أرد على الشافعي أو أبي حنيفة أو كذا أو كذا، لا تبلغ قلامة ظفر هؤلاء رحمهم الله ورضي عنهم. قال: تلك هي أقوال الأئمة رضي الله تعالى عنهم في الأمر بالتمسك بالحديث والنهي عن تقليدهم دون بصيرة، وهي من الوضوح والبيان بحيث لا تقبل جدلا ولا تأويلا. وعليه فإن من تمسك بكل ما ثبت في السنة ولو خالف بعض أقوال الأئمة لا يكون مباينا لمذهبهم ولا خارجا عن طريقتهم، بل هو متبع لهم جميعا ومتمسك بالعروة الوثقى التي لا انفصام لها. وليس كذلك من ترك السنة الثابتة لمجرد مخالفتها لقولهم، بل هو بذلك عاصٍ لهم، يعني لهؤلاء الأئمة، ومخالفٌ لأقوالهم المتقدمة. والله تعالى يقول: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكِّموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجًا مما قضيت ويسلِّموا تسليم. وقال تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنةٌ أو يصيبهم عذابٌ أليم. قال: قال الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى: فالواجب على كل من بلغه أمر الرسول صلى الله عليه وسلم وعرفه أن يبينه للأمة وأن ينصح لهم ويأمرهم باتباع أمره، وإن خالف ذلك رأي عظيم من الأمة، يعني رأي إمام من الأئمة، فإن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أحق أن يعظم ويقتدى به من رأي أي معظم قد خالف أمره في بعض الأشياء خطأ. ومن هنا رد الصحابة ومن بعدهم على كل مخالف سنة صحيحة، وربما أغلظوا في الرد لا بغضا له، بل هو محبوب عندهم معظم في نفوسهم. قال: لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إليهم، وأمره فوق أمر كل مخلوق، فإذا تعارض أمر الرسول وأمر غيره فأمر الرسول أولى أن يقدم ويتبع. ولذا نقل عن ابن عمر رضي الله عنه يقول سالم بن عبد الله بن عمر: إني لجالس مع ابن عمر رضي الله عنه في المسجد، إذ جاءه رجل من أهل الشام فسأله عن التمتع بالعمرة إلى الحج، لو حج التمتع تعتمر أولا وتتحلل ثم بعد ذلك تحرم بالحج، فقال ابن عمر: حسن جميل، يعني أن تأتي بحج التمتع هذا حسن جميل، وقد كانوا لا يعتمرون في أشهر الحج، هذا كان من عادة المشركين أنهم كانوا يقولون إن ذلك من أفجر الفجور، وكان رأيا أو قولا لبعض الصحابة ومنهم عمر رضي الله عنه، ولهم تأويل في ذلك وتوجيه حتى لا يهجر البيت، فإنك تأتي لتعتمر بعد ذلك، وأما إن جمعت بين الحج والعمرة في سفرة واحدة فربما لم تأتي بعد ذلك، فكان لهم توجيه. لكن الذي فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أنه اعتمر وحج. فلما سئل ابن عمر رضي الله عنه عن ذلك قال: حسن جميل. فقيل له: إن أباك كان ينهى عن ذلك، يعني عمر كان ينهى عن ذلك، فقال: ويلك، فإن كان أبي قد نهى عن ذلك وقد فعل. وأبو من؟ عمر. وأي شيء كان عمر في الفقه رضي الله عنه؟ النبي صلى الله عليه وسلم رآه وهو يجر ثوبه خلفه فقال له: ما أولته؟ قال: الدين. قال: الدين. ورأى النبي صلى الله عليه وسلم رؤيا، رأى الصحابة يخرجون الماء بالدلو من بئر، ورأى عمر رضي الله عنه يفري فريا، يعني يخرج ماء كثيرا، فأوله بالعلم فكان عالما رضي الله عنه. ومع ذلك لما يعترض بقول عمر على سنة النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول ابن عمر؟ يقول رضي الله عنه، يقول: ويلك، فإن كان أبي قد نهى عن ذلك وقد فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر به، فبقول أبي تأخذ أم بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فقم عني. وغير ذلك كثير في أثار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذا قال: فأمر الرسول أولى أن يقدم ويتبع، ولا يمنع من ذلك تعظيم من خالف أمره وإن كان مغفورا له، بل ذلك المخالف المغفور له لا يكره، لا يكره، بل ذلك المخالف المغفور له لا يكره أن يخالف أمره إذا ظهر أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بخلافه. هذا قول الأئمة كما سبق. قال: قلت: كيف يكرهون ذلك وقد أمروا به أتباعهم كما مر، وأوجبوا عليهم أن يتركوا أقوالهم المخالفة للسنة؟ بل إن الشافعي رحمه الله أمر أصحابه أن ينسبوا السنة الصحيحة إليه ولو لم يأخذ بها أو أخذ بخلافها. ولذلك لما جمع المحقق ابن دقيق العيد رحمه الله المسائل التي خالف مذهب كل واحد منها الأئمة الأربعة أو خالف مذهب كل واحد منها كل واحد من الأئمة الأربعة الحديث الصحيح فيها انفرادا واجتماعا في مجلد ضخم، قال رحمه الله في أوله: إن نسبة هذه المسائل إلى الأئمة المجتهدين حرام، يعني التي خالفوا فيها الحديث لا تنسب إليه، وإنه يجب على الفقهاء المقلدين لهم معرفتها لئلا يعزوها إليهم فيكذب عليهم. اكتفي بهذا القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله خيرا.